نسلم من كيد الشيطان، من أحصاها دخل الجنة، ينعم بعطور الريحان، شاهد معنا من يحصيها، شاهد معنا من يحصيها، مثل اللؤلؤ والمرجان، مثل اللؤلؤ والمرجان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فانظر إلى آثار الأرض، وانظر إلى آثار ما صنع المليك، أعواد من زبرجد ناظرات كأنها هي ذهب السبيك، تقول بأن الله واحد ليس له شريك. ربنا سبحانه وتعالى ليس له شريك، لا شريك له في خلقه، لا شريك له في تقديره، لا شريك له في هدايته. ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا، خلقهم فسواهم، وقدر لهم فهداهم. ما من أحد إلا والله هو الذي خلقه، والله هو الذي رزقه. التقى رسول الله بأبي ذر وقال له: أرأيت لو كان لك ولد وبلغ أشده ورجوت بره ثم مات، أكنت تحتسب به؟ لو كان لك طفل كبر لحد ما بقى شاب وبعدين مات، أكنت تحتسب على الله الأجر؟ كنت تطلب من الله الأجر؟ قال: نعم. قال: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: أأنت خلقته؟ قال: لا، بل الله خلقه. قال: أأنت رزقته؟ قال: لا، بل الله كان يرزقه. قال: أأنت هديته؟ قال: لا، بل الله هداه. قال: فضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته، ولك على ذلك أجر. إذا شاء الله أحياه وإذا شاء أماته، وله ولك على ذلك أجر. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق ورزق وهدى. الشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أأنت خلقته؟ قال: لا، بل الله خلقه. قال: أأنت رزقته؟ قال: لا، بل الله كان يرزقه. قال: أأنت هديته؟ قال: لا، بل الله هو الذي هدى. ده موضوع حلقتنا الليلة: الذي خلق فسوى وقدر فهدى. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق قدر لهم أشياء لا تجد أنسب لهم منها، كل شيء خلقه الله عز وجل مناسب لما خلق من أجله، ودي خدناها في الحلقة الماضية في الأسبوع قبل الماضي، قول الله عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. المسألة دي هتجرنا الأشياء في منتهى الأهمية وفي منتهى الجمال في نفس الوقت، وهي إن كل شيء مخلوق لوظيفة ومخلوق لمهمة ما يقدرش يخرج عن المهمة دي. الطيور بتطير مؤهلة تماما للطيران، خلقت للطيران، خلقت للسباحة في الهواء. ولذلك قال الله عز وجل: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. الطيور دي بتسافر إزاي؟ والبوصلة اللي في دماغهم إزاي بتوجههم للبلد اللي هم رايحين له وما يتهوش وما يتلخبطوش؟ إزاي الثعبان بيزحف؟ عضلاته مؤهلة لكده، العظام المركب منها، هيكله العظمي مؤهل لكده. ليه السمك بيعوم وليه ما بيغرقش زي ما الناس بتغرق؟ خياشيمه مؤهلة لكده. ليه الأسود بتفترس أسنانها ومخالبها بل ونفسيتها مؤهلة لكده؟ كل ميسر لما خلق له، الذي خلق فسوى وقدر فهدى. ليه الكتكوت إذا خرج من البيضة بيقعد ينقر في الأرض علشان يطلع رزقه؟ وليه البهائم لما بتولد بتصعد بفمها إلى أعلى حتى تلتقم ثدي أمها ثم ترضع؟ ليه؟ مين اللي علمها الكلام ده؟ ليه؟ ده هي في بطن أمها، والعصفور ده كان في البيضة. عرف منين إن رزقه بيجيله بالطريقة دي؟ وعرف منين يكسر البيضة أساسا؟ وأمور عجيبة، أمور عجيبة. ده يبين لك قد إيه قدرة الله عز وجل وحكمة الخالق سبحانه وتعالى. زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق مؤهلين لما خلق له، عايز أفهمك إن في جزئية في منتهى الأهمية، وهي إن في مخلوقات حواليك ووظيفتهم أنت، أنت وظيفتهم، أنت وظيفتهم. يعني بيطيع الله فيك مخلوقين مخصوص علشان يطيع الله فيك. يعني إيه؟ الأرض مخلوقة مخصوص، مؤهلة مخصوص، ممهدة مخصوص علشانك. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ربنا سبحانه وتعالى أما تنظر كده في السماء والأرض تلاقي كل ما خلق في السماء والأرض مسخر من أجلك. يعني أنت مش مسخر لحاجة، أنت لم تسخر للحيوانات، أنت لم تسخر للطيور، لم تسخر للبحور، لم تسخر للحشرات، ولو أي واحد من دول سلط عليك يهلكك، حتى الجراثيم لو سلطت عليك تهلكك. لكن سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى سخر كل ده لك وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال تعالى: سخر لكم الشمس والقمر، سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. في حاجة عالم فلكي مشهور جدا كلنا نعرفه اسمه أينشتاين. الرجل ده لما تدبر في خلق السماوات والأرض ولقاها ممهدة وسوية وبتمشي في نظام محدد ومقدر، قال كلمة كانت عجيبة جدا سمعتها أيام ما كنت أنا في كلية العلوم، هقولها لكم بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله تعالى وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك ويعلي قدرك ويجعلك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين. أمين. والله انا بتعلم من حضرتك الكثير، بتعلم من حضرتك سماحه الوجه، ربنا يحفظك يا رب. الله يبارك. اسالك بالله يا دكتور يا شيخ امين، تدعي لبنتي رؤى عندها عام ونص، فذكر الله سبحانه وتعالى مرض القلب، وسامحني امنك امانه فوق قيام ليلك تدعي لها عن ظهر غيب ان الله سبحانه وتعالى يرزقها الشفاء العاجل. اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيها ويعافيها. اللهم امين. واسال يعني اسال كل اخ وكل اخت، كل من يشاهدنا الان، انه يدعي لهذه الفتاه. عسى الله سبحانه وتعالى أن يقبل من قلب صادق ولسان طاهر. جزاك الله خيرا. شفاها الله وعفاها يا مرأة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. مبارك الله فيكم. فأخواتي المسألة يعني كل تمهيد الخلق ده عشانك، كل تسخير الخلق ده من أجلك، كل تقدير الخلق ده، الخلق البديع ده كله عشان خطرك أنت. احنا كان عندنا صديق يعني للأسف الشديد دخل شوية كده في الإلحاد. كنا في كلية علمية، هي كلية العلوم، وكان الناس اللي بتفكر فيها اللي بيشغلوا مخهم اكتر من قلوبهم واكتر من إيمانياتهم، كانت فئة محدودة جدا وقليلة بس كانت موجودة. وكان لينا واحد صاحبنا تقول له ده حلال، يقولك ليه؟ انا اعمل اللي انا عايزه. طب ده حرام، يقولك لا، ما تدخلش الحلال والحرام في الفكر والعقل والكلام ده. لحد ما هو كان مفتون جدا بالقراءة للمفكرين والعلماء، علماء الفلك، لأنهم بيتعاملوا مع الأمور بشكل علمي وبدقة وبأرقام، فكان بيحب يقرأ لهم. لقيته في يوم من الأيام جاي كده مهزوم، يعني هو حاسس أنه هو غلطان وقضى وقت طويل من عمره غلط، فبقول له مالك، وهو يعني لو سمعني دلوقتي هو حبيبي جدا، بقول له مالك، قال لي تصدق ان انا شغلت بناس هم اساسا مشغولين بربنا بس مش عارفينه. ربنا عرفنا بنفسه وبيكلمنا عن نفسه في القرآن الكريم وبيكلمنا عن الخلق ده كله بس بجمال وبجلال وبعظمة، وبعد ما يعرفك كل الخلق والإبداع ده كله يقول لك أنا سخرته عشانك. يبقى بيجمع لك ما بين العلم المادي والفلكي والهندسي والجغرافي وكله، وبعدين بيقول لك كل ده أنا عملته عشانك، كل ده أنا عملته عشانك. فبقول له ليه؟ قال لي أنا قرأت لأينشتاين. أينشتاين قال إيه؟ قال كلام بسيط جدا ولكن أنا عايزكم تركزوا فيه، هو كلام جميل. قال إن خلق السماوات والأرض خلق عظيم وكبير، لما الواحد بيقف ويشوف في التلسكوبات كأنه نقطة في محيط. إيه العظمة دي؟ إيه الاتساع ده؟ أحجام للأجرام السماوية غير معروفة ولا يستطيع أحد تحديدها، وأعداد مهولة، وفي أفلاك لا تتغير ولا تتبدل ولا تتقدم ولا تتأخر، كلهم في فلك يسبحون، الأمور عظيمة جدا دقيقة. قال إيه بقى؟ قال إن كل الأفلاك اللي بتدور فيها الأجرام السماوية مقدرة، والأجرام دي بالنجوم والكواكب والشموس والأقمار بتدور بطريقة معينة، كلها بتصب في مصلحة الأرض. كل المخلوقات دي، مع إن كل المخلوقات دي أقوى من الأرض وممكن تهلك الأرض، حجر واحد منها ممكن يفلت من مجاله يدخل على الأرض يهلك الأرض كلها. فبيقول المخلوقات دي كلها لما تشوفها، الشمس منور الأرض ما بتنورش بطريقة دي لحتة تانية، القمر بينفع الأرض، النجوم بتحدد المواقع وبتعمل خدمات عظيمة جدا للأرض وبنتعلم بيها الفلك والسنين والحساب، الأنهار متأثرة بالنجوم والكواكب، والشجر سبحان الله العظيم، ولما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيجمع لك بين النجم والشجر ويقول والنجم والشجر يسجدان، تلاقيهم الاثنين مع بعض بيعملوا عبادة مع بعض متبادلة ومتناسقة ومع بعضهم، وكل ده عشان مين؟ لله، من أجلك، يعني بيعبدوا ربنا فيك وبيطوع ربنا عشانك. الشمس دي اللي كل يوم تطلع، عماله تطلع وتغرب وتحتر في الصيف وتبرد حرارتها عليك في الشتاء وبطريقه متناسقه بشكل جميل سبحان الله العظيم، وتطلع لك بقى نباتات واشجار وازهار وروائح بس بدرجه حرارتها وباختلاف دورانها وافلاكها، شيء عجيب جدا. بيقول ان كل المخلوقات دي بتصب مصلحتها في الأرض، والأرض كلها بما فيها من طيور وحيوانات وأسماك بتصب برضو في مصلحة مين؟ في مصلحة الإنسان. بيقول العجيب بقى إن كل المخلوقات دي أقوى من الأرض. طب ده معناه إيه؟ قال معناه إن اللي مسخرها أقوى منها، حد أقوى منك يسخر لك ليه؟ يخدمك ليه؟ إلا إذا كان مضطر على كده. الشمس دي أقوى من الأرض وأقوى منك، ليه تسخر ليك مع كل حرارتها وكل يوم تطلع في نفس الوقت يعني لا تتأخر ثانية ولا تبدر ثانية، مسخرة عشانك وانت ضعيف وهي قوية، طيب ليه بتسخر ليك؟ يبقى في حد مسخرها، واللي مسخرها ده أقوى منها. طب ايه بقى الاستنتاج اللي بعد كده؟ الاستنتاج اللي بعد كده إن الإنسان أحب إلى من سخر هذه المخلوقات منها، يعني مين اللي مسخرها؟ ربنا. طيب ده معناه إن ربنا بيحبك أنت أكتر ولا بيحب النجوم والكواكب والأفلاك دي أكتر؟ لا، بيحبك أنت أكتر. ليه؟ عشان سخرها لك، عشان يريحك، وعشان تخدمك، ما خلكش أنت تخدمها. أنت عمرك خدمت الشمس؟ عمرك خدمت القمر؟ عمرك أسديت خدمة للبحر؟ عمرك عملت حاجة للصحراء؟ مفيش، ما انت ما عملتش حاجة. نحن عالة على الكون، الكون كله بيصبح ربنا وبيخدم الإنسان ابتغاء وجه الله. الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى أنزله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم به. تيجي بعد كل ده تفهم بقى إن المخلوقات اللي موجودة دي كلها بتحافظ على نفسها من أجلك. سبحان الله، طريقتها في الحياة بتحافظ على جسمها علشان تنمو، عشان تعمل لك نظام بيئي متوازن علشانك انت. سبحان الله العظيم. الفوائد دي كلها هناخدها واحدة واحدة. الحقيقة احنا معانا يعني شوية مشاهدات وشوية آيات من آيات الله عز وجل هنشاهدها. المعجزات دي لما يعني بتشاهدها هتشعر بحاجة غريبة، هقول لكم عليها بس بعد الاتصال ده. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أم خالد. إزيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. والله يا شيخ أمين برنامج جميل جدا والله العظيم، ودائما يذكرنا بالله سبحانه وتعالى. الله يكرمك. والله يا شيخ أمين برنامج جميل وعامل صدى هنا في السعودية رهيب. الله يكرمك. صراحة يعني. الله يستر. احنا جايين من مشوار وبنجري الوقت علشان نلحق اللؤلؤ والمرجان. الله يحفظك. والله العظيم بارك الله فيك يا شيخ أمين. الله يكرمك. والله برنامج من أنجح البرامج، وبسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيكم جميعا ويبعد عنكم ولاد الحرام كلهم يا رب، بالذات قناة الرحمة يا رب، يبعد عن كل السوء يا رب والشر، واحميكم وخليكم وخليلكم ولادكم وبيوتكم زي ما نورتوا قلوبنا وعقولنا ووجداننا. والله الله يكرم. السلام عليكم ورحمه، وادعي للحاجه ام فارس الله يشفيها ويعافيها يا رب. الله يشفيها ربنا يشفيها ويخليها لنا يا رب. امين يا رب العالمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله خير. وعليكم السلام وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ حميد. اهلا وسهلا اخ احمد. اهلا وسهلا. جزاك الله خير. وجزاك. احبكم في الله. احبكم الله. والله برنامج جميل جدا اللي انت عملته، وسعدتنا بالبرامج، ويا ريت نسينا بس نشوف يعني كل كم يوم كده نشوف صوره فرعون. بالله صوره فرعون؟ اي والله. حاضر ان شاء الله. ماشي. حاضر ان شاء الله. او بقول لك ايش يا خمين؟ نعم. ممكن اسالك سؤال خارج الحلقه؟ اتفضل. انا ملتزم جديد وكده والتحيت، ولو اللحيه دي هتجيب لي مشاكل مع الجهات الامنيه احلاها؟ والله يا اخي اظن ان يعني ان الاخوه مكبرين المساله حبتين. عمر شعر اللحيه ما بيعمل مشكله مع الامن ابدا. اللي بيعمل مشكله الفكر، واللي بيعمل مشكله طريقه التعامل مع الخلق. عمر اللحية ما بتعمل مشكلة أبدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى. ومعانا أم عبد الله. أهلا وسهلا أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. زي حضرتك فضلت الشيخ. الحمد لله. ربنا يجعل ده حجة لك لا عليك إن شاء الله. آمين. كل عام وأنت بخير وعلى الأمة الإسلامية بخير إن شاء الله. وأنت بصحة وسلام. قبل أي حاجة أسألك الدعاء لابني الثانوية عامة، وأنت راجل يعني راجل ما شاء الله أكيد دعائك واصل. دعاء ليا والأمي والابني. السؤال الثاني سألت فيه وأنا مش عارفة، هل السمك ليه روح؟ يعني هل بالنسبة للأسماك ليها روح؟ سؤال ما عرفتش أرد عليه، فياريت حضرتك تجاوبني عليه. ربنا يخليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا ليها روح، ليها روح طبعا، الحيوانات ليها روح. احنا بس عشان الوقت بيجري ووقت البرنامج الحقيقة محدود. شوفوا اخواني، ازاي ربنا سبحانه وتعالى لما بيخلق شيء بيخلقه مناسب تماما للوظيفة اللي مفروض يؤديها. احنا موضوع خدمة الانسان وازاي المخلوقات كلها بتخدمه دي محتاجة فعلا حلقات اخرى. هنبدأها الليلة دي بالبدايات اللي هتشوفها دلوقتي مع بعض. ازاي المخلوقات ربنا مديها ميزة انها تحافظ على نفسها جوه بيئتها علشان تفضل موجودة للانسان وتخدمه. ده دي اول حاجة. نوضح بطريقة اخرى، وهي ان كل شيء ربنا خلقه مزوده بطريقة تخفي، بطريقة معايشة، بطريقة محاكاة، انه يصنع حياته من غير ما حد يعلمه. ونفضل دايما نتساءل مين اللي علمه، ونفضل دايما نقول سبحان من علمه. تعالوا نشوف ازاي ربنا خلق الطيور. خلقها وبشكل بديع جدا، ولكن خلق معها خبرات محدش علمها لها. خلق معها هندسة لصناعة البيوت بطريقة عجيبة وبطريقة في منتهى الدقة. تعالوا نشوف الطيور وازاي اتخلقت مبرمجة مبرمجة ازاي تبني بيوتها. تعالوا نشوف كده الطيور بتبني ازاي البيت. ادي الطيور وادي العش. شوفوا بتبني الاول ثلاث اضلاع لبيتها. كل زاوية من ثلاث اضلاع دول ليها عقدة معينة مش زي التانية. وشوفوا بيبني البيت على فرع شجرة بعيد جدا. تفتكروا ليه الموضوع ده مش هباء ويعني مش كده جزافي؟ لا، بينقي المكان اللي هيبني فيه بيته. شوفوا اخر مكان في طرف الغصن ليه؟ علشان يعمل زي سوسة يريح بيها الطيور اللي موجودة، ولما الهواء يهب ما الهواء لما بيهب ما بيقطعش الأغصان الطرية اللطيفة دي، ولكن ممكن يكسر شجرة كبيرة لكن ما يقطعش هذه الأفرع. وشوفوا ازاي بيعقد العقد بشكل دقيق. وانتوا عارفين ايه بيعمل ايه دلوقتي؟ بيعمل مساحة المدخل بيعمله ضيق يناسب جسمه بالظبط. شوفوا بيقيس كمان بجسمه اهو عشان الطيور اللي اكبر منه اللي ممكن تأذيه ما تقدرش تدخله. بيقيس الاول على قد جسمه بالظبط المدخل ويبدأ يعمل العش ويجهزه من الداخل. شوفوا كل العش ده عمال يدخل القش او الحشائش ويبني بمنقاره ويبطن من جوه ويربط من بره وعمال. سبحان الله العظيم، المخلوق ده اتعلم الكلام ده امتى؟ كيف تعلم هذا المخلوق الضعيف بناء مثل هذا العش وبنفس هذا المكان وبالهندسة وبالجدية دي؟ شوفوا هنا بيقفل وبيمكن اهو للحشائش والغرز والنسيج، وهيخليه بيت مريح جدا وقوي. شوفوا بقى عمل اهو مدخل للبيت، شوفوا رفيع ازاي، وبعدين يطلع على واسع اهو شوفوا علشان محدش يقدر يدخله. وفعلا مخلوق مين اللي هيدخله بهذه الطريقة؟ هيدخله منين؟ اذا كمل هوا الطيور الاكبر منه مش هتقدر تدخله. شوفوا ادي الاعشاش، ولاحظوا انه بنيها فوق البحر، انه بنيها فوق البحر سبحان الله العظيم، عشان لحد يقدر يطلع له من البحر ولا حد يطلع يقدر يجي له من الجو. شوفوا ذكاء الطيور وازاي اتعلمت الكلام ده. الذي خلق فسوى وقدر فهدى. طب تعالوا نشوف الدبابير بتبني بيوتها ازاي وازاي اتخلقت بالذات الدبابير مخلوقة بطريقة عجيبة معاها اجهزة. بتعمل ايه الاجهزة دي؟ بتعمل صلصال، اجهزة جسمها في فمها تاكل الحشائش او تاكل الاخشاب وتمضغها بسنانها وتطلع عليها عصارة وتعمل فيها زي الصلصال بالظبط، او تقدروا تقولوا ورق مقوى. ولكن تعالوا نشوف هذا الصانع الماهر ازاي بيبني بيته بفمه، بيصنع المادة اللي بتشوفوا هنا بياكل الخشب اهو، عمال يقرقط في الخشب ويجري. شوفوا البيت ده كله عامله بفمه، مضغه حتة حتة وبناه جزء جزء. شوفوا لاحظوا ان هو بيطلع من فمه وعمال يبني مادة البناء جوه فمه. وشوفوا بقى هذا النحات الماهر ازاي نحت البيت. كل ده اللي انتوا شايفينه من صناعة يده او تقدروا تقولوا فمه، وكل جزيئة من الجزيئات اللي انتوا شايفينها ده باني في سقف البيت بتاعه مكان عشان يحط فيه البيض علشان اولاده يبقوا موجودين معلقين داخل هذا البيت في حوالي 8 شرانق. نشوفه كمان بيعمل لها شرنقة خفيفة عشان لما تكبر تتفك لوحدها ويقدروا يخرجوا منها. والعجيب ان ولادها برضو بيخرجوا من الشرانق، عارفين ازاي يخرجوا اهو شوفوا، وعارفين ازاي يبنوا. الدبابير والنحل بيخرج عارف ازاي يبني لنفسه بيت من غير ما امه تعلمه ومن غير ما يدخل كليات هندسة ومن غير ما يمسك مساطر ومن غير ما يتعلم القياس والهندسة الفراغية. الكلام ده كله مش موجود عنه. شوفوا وهذا ده نحات ماهر اهو, نحات ماهر عمال ينحت في الـ في الـ الخشب. شوفوا اهو بيطلع من فمه, بيطلع من فمه السليلوز اللي هو بيبقى كده بعد كده ورق مقوى. وشوفوا ادي البيوت بنحت في قمة الهندسة المعمارية وبدقة. الذي خلق فسوى وقدر فهدى. شوفوا ربنا لما بيخلق ازاي بيسوي, شوفوا ازاي لما بيقدر ازاي بيهدي. سبحانه وتعالى الذي احسن كل شيء خلقه. شوفوا البيوت من جوه ازاي منظمة وازاي مرتبة. وفي بقى نوع دلوقتي هتشوفوه بيتعامل مع بيوته اللي بيبيض فيها وبيحط فيها بيضه علشان يفقس في امان. هتشوفوه اهو بيعمل اهو, شوف سبحان الله العظيم, اواني فخارية بيعملها بفمه وبيده. وركزوا وشوفوا ازاي بيعملها. شوفوا اهو بيطلع الصلصال اهو من فمه وعمال بايده. شايفين الاتنين عمال يبني وعمال يعني ينسق. شوفوا ادي نحات بيعمل آنية من الصلصال اللي مضغه بنفسه وبيطلعه بريقه وبيعمل بيته بهذا. شوفوا الشقاء والتعب. والله الواحد يتعلم النشاط من الناس دي, او قصدي من المخلوقات دي. يتعلم النشاط, يتعلم الحيوية ويتعلم الذكاء. سبحان الله العظيم. لذلك قال تعالى لقد كان لكم في الأنعام إيه؟ إن لكم في الأنعام لعبرة. أدي عمل البيض وبيبيضه يوضع البيض في الإناء ويسيبه في أمان, لأن محدش بيقدر أبدا يخترق هذا الإناء الصلصالي المقوى. إلا مين؟ إلا الجنين لما يكبر وخلاص يقوم يعمل خرق في أسفل البيت ويخرج ويبدأ يصلح هو كمان البيت علشان يستخدمه بعد كده. شوفوا سبحان الله العظيم. يعني حاجات عجيبة سبحان الله العظيم. فشوفوا يا إخواني الذي خلق فسوى وقدر فهدى. الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض. لما ربنا سبحانه وتعالى خلق المخلوقات خلقها بطريقة تناسب بيئتها, وخلق كمان ألوانها تناسب ألوان بيئتها, يعني تناسب البيئة وتناسب الألوان اللي هي عايشة فيها. لكن العجيب إزاي هي نفسها بتقلد بيئتها. يعني شوفوا مثلا حشرة هتقلد غصن, وحمامة ألوانها هتتقلب. أنا عايزكم تشوفوا ونتكلم وإحنا بنشوف هذه الآيات المعجزة من خلق الله عز وجل. فين يا ترى الحشرة على الغصن ده؟ ركزوا ركزوا وتعجبوا معايا إن الحشرة أهي بدأت تتحرك. شوفوا إزاي أهي مرة تانية هتتكون زي بالضبط الغصن, حتة من الغصن كأنها حتة من الغصن. إزاي عملت كده؟ أهي قدامكم دول الدايرتين أهو على حشرة. تخيلوا الحشرة اهي مرة واحدة هتبقى حتة من الغصن بالضبط, هتعمل نفسها حتة من الغصن. ازاي عملت كده وازاي قدرت تفهم ان مكونات جسمها تمكنها من مشابهة بيئتها؟ شوفوا مرة واحدة اهي ما نقدرش نفرقها فين هي دلوقتي لولا ان احنا عرفناها. طب ركزوا معايا في اللي جاي. فين الحشرة على الورقة الشجر اللي موجودة قدامنا دلوقتي؟ نقرب نقرب هنلاقي اهي هي دي. تخيل ان دي حشرة. شوفوا جسمها كأنه ورقة شجرة, نفس ورقة الشجر, نفس العروق, نفس التشكيل, نفس اللون. وسبحان من خلق فسوى وقدر فهدى. كل مخلوق عارف هو خلق ليه وخلق ازاي والحكمة اللي خلق من اجلها. سبحان الله العظيم. لا خدوا بالكم بقى من اللي جاي. ده ورق ناشف, يعني اللي فوق ورق اخضر واللي تحت ورق جاف. شوفوا الحشرة اللي واقفة على الورق الجاف اهي, ما تقدروش تفرقوها ابدا بينها وبين الورق الجاف. يعني شوفوا اللي كان واقف على الاخضر كان اخضر, واللي واقف على الجاف جسمه زي الورق الجاف تماما, حتى الاجزاء المقشرة من الورق هو نفسه جسمه يشابه هذه الاجزاء المقشرة او الجافة البالية. مين اللي علمه كده؟ ومين اللي فهمه انه يقف على هذه الاوراق الجافة ما يقفش على الخضرة عشان ما يبانش؟ وسبحان الله العظيم, ولاحظوا معايا برضو ان المخلوقات دي ما بتشوفش نفسها, هي مش بتقف قدام المراية وبتقول اه ده انا تصوروا ان انا لوني يناسب الجاف وما يناسبش الاخضر, خليني اقف على الناحية دي وما اقفش على الناحية التانية لحد يشوفني. لا, ده هي من جواها سبحان الله العظيم فاهمة كده وعارفة ان فيها المعجزة دي. وشوفوا برضو, ركزوا شوفوا, ادي دي حشرة شوفوا تتحرك ازاي, اهي خضراء كأنها ورقة خضراء على هذه الشجرة, كأنها جزء من الشجرة سبحان الله العظيم. شوفوا خلفية جسمها زي مدببة, وشوفوا دي كمان ادي حشرة اخرى, وشوفوا دي حتى البقع اللي موجودة على الورقة الخضراء نفس البقع بنفس الطريقة برضو موجودة على جسم الحشرة. سبحان الله العظيم الذي خلق فسوى وقدر فهدى, سبحانه أحسن كل شيء خلق. تخيلوا أن كل حشرة من دي لها قصة في خلقها وفي حياتها وفي تناسلها وفي ألوانها وفي طريقة عشتها وفي طعامها وفي شربها وفي طريقة بنائها لبيتها, وكل ده كل جزء منه معجزة من معجزات الله عز وجل. في بقى يعني موقف الحقيقة, والله أنا فعلا قلت سبحان الله العظيم, موقف جميل جدا, وهو موقف الحمام اللي عايش في الجليد. الحمام ده ليه طريقة حياة معينة, هو عايش في مكان مفهوش طعام ولا شراب بيأكله بصعوبة. تعالوا نشوفه ونشوف عايش ازاي. الصعوبة اللي هو عايش فيها لو يعني ركزوا الأول, هو فين دلوقتي؟ شوفوا ازاي بيشابه بيئته. هو طب هو مشابه بيئته ليه؟ لانه قليل مسكين ما عندوش اكل, لو مات او اتاكل في مثل هذه البيئة مش هيطلع غيره. شوفوا جليد, فين الحمامة دلوقتي؟ ركزوا اهي ادي الحمامة. لاحظوا ان في اجزاء من الجليد موجودة واجزاء من الصخور واضحة, فجسم الحمامة اهو حتة منه ابيض وحتة منه اسود او حتة منه رمادي. سبحان الله العظيم, مين اللي شكلها في بيئة أبيض اللي هو الجليد والصخور رمادية بنفس ألوان بيئتها, تكون بيضة وتكون رمادية أهي علشان ما حدش يكتشفها من الصيادين بسهولة عشان تقدر تعيش. سبحان الله مسكينة. لاحظوا بقى إن هنا أدي الجليد هو أبيض كله, هي كمان بيضة كلها بيضاء. يعني لما الجليد بيشتد وبيبقى الأرض كلها بيضاء, هي كمان بتتغير مع الجليد وبتبقى بيضة. اهو شوفوا, طيب في الاماكن اللي فيها اغصان والجليد فوقها هتلاقوا شكلها, شوفوا ادي ابيض وفي اجزاء ملونة عليها بسيطة تشابه بيئتها تماما. انا عايز اقول لكم ان العجيب في ده كله ان الحمام ده حمام واحد مش متغير. يعني هو نفسه الحمام لما بيبقى الجو بارد جدا في الجليد بيبقى أبيض خالص, ولما بيبقى موجود في مكان فيه شوية جليد وشوية صخور بيتقوم ريشه يتلون شوية بلون الصخور ولون الجليد مع بعض. هنا بقى الربيع جه, شوفوا أدي نفس الحمام أصبح لونه يشابه لون الحشائش اللي هو عايش فيها. نفس الحمام هو ايه اللي خلى ريشه يتغير ويتلون بهذه الالوان المتغيره؟ ومين اللي غير لونه؟ مين اللي بدله؟ مين اللي غيره؟ سبحان الله العظيم. وهنا طبعا التصوير جايب الاربع فصول, فصل في الجليد ابيض, وفصل في الخريف ابيض ملون, وفصل في الصيف اخضر خالص. وسبحان الله العظيم كل شيء حتى ريش الطيور حتى ألوانها كل واحد فيهم ليه آية وليه معجزة. سبحان الله العظيم الذي أحسن كل شيء خلقه. أو شوفوا هنا جليد وصخور، لون جليد وصخور اهو. سبحان الله العظيم. ولسه هنشوف آخر لقطة اهي. شوفوا بقى لما الربيع دخل والدنيا اخضرت اهو، بقى نفس الحمام ريشه بقى اخضر اهو، شوفوا اخضر لونه. سبحان الله العظيم. تخيلوا ان ربنا سبحانه وتعالى قدر هذا وسواه حتى يستطيع ان يعيش في بيئته وبشكل متلائم، ولا يعرض نفسه للصيادين ومن يؤذيه. ادي مخلوق ضعيف من مخلوقات الله عز وجل. احنا شايفين مدى عناية الله بمخلوق ضعيف، بمخلوق ضعيف. سبحان الله العظيم. عشان كده الواحد ما يسخرش ابدا من خلق الله ابدا، مهما كان صغير، مهما كان حقير، مهما كان بسيط، ما تسخرش، لا تسخر. سبحان الله العظيم. كل شيء عند الله له قيمة، له قيمة وله قدر. امرأة دخلت النار في هرة قطة، ان الناس تقولك دي قطة، يقول لك ده كلب وراح، لا لا قطة ولا كلب وراح. القطة دي ليها عند الله قدر، ليه؟ لأنه خلقها. لذلك دخلت امرأة النار في هرة. المخلوقات دي ليها عند الله قدر، وألوانها ربنا مقدرها بنفسه، وأحوالها ربنا سبحانه وتعالى نظمها بقدره. اوعى تستهتر، كل شيء. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وامرأة أخرى دخلت الجنة لأنها سقط كلبا، ليه؟ لأنه برضه لو لم يكن له قيمة ما كانش ربنا سبحانه وتعالى أعطاه أجر للرجل اللي سقاه أو للمرأة اللي سقته. المسألة مش متروكة كده هو، لا إخواني، المسألة مدام تعلقت بالله ومدام أثر من آثار صفات الله وهو الخلق والتقدير والرزق، يبقى شيء عظيم، شيء عظيم. سبحان الله العظيم. وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الحق إن كل خلق الله عز وجل بيعبده وبيسبحه، كل خلق الله عز وجل بيعبده وبيسبحه. ليه؟ لأنه عارف نعم ربنا عليه، وعارف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى وضع فيه من آيات معجزة ومن آيات مبهرة، وهو عارف. كل واحد من خلق الله عز وجل عارف ربنا اداله ايه. يبقى الانسان انه لازم يتعلم هذه النعمة، لازم يتعلم ربنا اعطاه ايه، ولازم يتعلم ربنا انعم عليه بايه وربنا اكرمه بايه. لذلك الوحيد اللي نزل له شرع وجاي له انبياء ورسل عشان يذكروه دايما وباستمرار بهذه النعمة هو الانسان. واذكروا نعمة الله عليكم، ودايما ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الوقت جري بينا. أنا عايز بس أذكركم بحاجة، وهي كلنا عارفين أذكار وتسبيح وتهليل وذكر الله جل عظيم، لكن أنا عايز أزودكم وأزود نفسي قبلكم بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بالذات في هذه الأيام المباركة. إخواني أخواتي، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها شأن عظيم، لها شأن عظيم. إن الله أمر بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، وأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما. قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، بالذات في يوم الجمعة، وبالذات قبل الدعاء، وبالذات في أوقات استجابة الدعاء، نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا إياكم في زمرته وتحت لوائه، وأن يجعلنا وإياكم من صحبته، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا من حوضه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أراكم تحت العرش. بالحب التقيت بكم وبشوق أنتظركم. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة من اللؤلؤ والمرجان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.